السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قولوا تعالوا هذه تعلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الصلاة، قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. البخاري رحمة الله عليه أورد يعني هذه الترجمة يعني على شكل سؤاله، على شكل سؤال، فقال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر. يعني لو أن شخصا دخل بيت شخص آخر ثم حضر وقت الصلاة، فأراد هذا الشخص أن يصلي فهل يصلي حيث شاء هذا الضيف أم أنه يصلي حيث يأمره صاحب البيت أن يصلي؟ هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا التبويب ومن هذه الترجمة. وسيظهر يعني من خلال الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه تحت هذا الباب، بأن على الضيف أن يصلي حيث يأمره صاحب البيت. يعني إذا قال لك صاحب البيت صلي مثلا في هذه الغرفة، تصلي فيها، ما تروحش مثلا تحوس على غرفة واحدة أخرى مثلا باش تصلي فيها، لا، تصلي حيث يأمرك صاحب البيت أن تصلي. ولهذا قال المؤلف: ولا يتجسس. والتجسس هنا يعني معناها أنه يعني لا يبحث يعني في ذلك البيت في مكان ما ليصلي فيه، لا. فالتجسس هنا يعني معناه يعني البحث يعني في بيت صاحب البيت. إذن فالإنسان إذا يعني كما قلنا إذا كان ضيفا عند إنسان آخر وأراد أن يصلي، فليس له يعني أن يصلي حيث شاء هو، وأن يذهب يعني حيث شاء في أماكن البيت ويتجسس، لا، بل عليه أن يصلي حيث يأمره يعني صاحب البيت أن يصلي. إذن هذا هو المقصود من هذا الباب. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يعني بيتا لغيره يصلي حيث شاء يعني الضيف أو حيث أمر يعني حيث يأمره يعني صاحب البيت، ثم قال: ولا يتجسس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن محمود بن الربيع وهو محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ولما نقول من صغار الصحابة، ماشي معنى تبقى صغير إلى آخر حياته، لا، بمعنى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، يعني كان صغيرا. قال عن عتبان ابن مالك، وهو عتبان ابن مالك الأنصاري، عتبان ابن مالك الأنصاري وهو صحابي معروف توفي في خلافة معاوية رضي الله عن الصحابة جميعا. عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله، أتاه في منزله، وسيأتي بأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان يعني جاء بطلب من عتبان بن مالك، يعني عتبان هو من طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه إلى بيته ليصلي له في مكانه ليتخذ ذلك المكان مصلى، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في هذا الحديث قال عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ وكان عتبان كما قلنا يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته ليصلي له في مكان، ليتخذ عتبان ذلك المكان مصلى، ليتخذه ماذا؟ مصلى يصلي فيه إذا لم يصلي في المسجد أو إذا صلى النوافل. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني أرني المكان الذي تريد أن أصلي لك فيه. قال فأشرت له إلى مكانه، فأشرت له إلى مكان، يعني قال له عتبان صلي في المكان الفلاني. وكأن الإمام البخاري رحمه الله يستدل يعني بهذه الاتصال الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل بيت عتبان لم يصلي حيث شاء عليه الصلاة والسلام، وإنما انتظر عتبان أن يدله على المكان الذي يصلي فيه. وكأن البخاري يعني أخذ يعني هذا المعنى من الحديث واستدل بهذا الحديث على ما بوب به في هذا الباب. فاستدل بهذا الحديث على أن المسلم إذا دخل بيت أخيه المسلم فالأصل أنه لا يصلي يعني حيث شاء، لا يصلي حيث شاء، وينتقل مثلا من مجلس البيت حيث أدخل إلى غرفة أخرى لم يؤذن له بالدخول إليها ليصلي فيها، لا، بل إذا أراد أن يصلي فيستأذن يعني صاحب البيت، فإذا أمره أن يصلي في مكان ما فإنه يصلي فيه. هذا هو المقصود من الحديث للترجمة. قال عتبان فأشرت له إلى مكان، قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه. فكبر أي كبر النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، وكان ذلك في وقت صلاة الضحى، كان ذلك في وقت صلاة الضحى. وهذا الحديث يعني يدل على مشروعية الجماعة لصلاة التطوع، يعني صلاة التطوع يجوز أن تصلى أحيانا في جماعة، ولكن أحيانا يا جماعة، أحيانا صلاة التطوع يجوز أن تصلى أحيانا جماعة، كان يكون جماعة من الناس فيصلون صلاة الضحى جماعة هذا جائز لا بأس، ولكن يكون ذلك في بعض الأوقات في بعض الأحيان، يعني لا يداومون على ذلك، كما هو شأن أيضا في صلاة الليل إذا كانت يعني هناك جماعة موجودة في وقت صلاة الليل في مكان واحد في بيت واحد فلهم أن يصلوا صلاة الليل في جماعة، ولكن يفعلون ذلك في بعض الأوقات في بعض الأحيان ولا يداومون على ذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يعني مثل هذه الصلوات يصليها عليه الصلاة والسلام لوحده كصلاة الضحى وكصلاة الليل ونحو ذلك، ولكن كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات إذا وجد معه يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم في جماعة، فيصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل أو صلاة الضحى كما في هذه القصة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يعني كما أشرت يعني تستفاد منه يعني عدة فوائد، منها يعني أن الإنسان كما قلنا إذا كان في بيت غيره فإنه يصلي حيث يأمره صاحب البيت، يصلي حيث يأمره صاحب البيت. وهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى وأن تصلى ركعتين أو أكثر طبعا كما جاء في الأحاديث الأخرى. ويدل هذا الحديث أيضا كما أسلفنا على يعني جواز أن تصلى صلاة الضحى في بعض الأحيان في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك، قال باب المساجد في البيوت، باب المساجد، والمساجد كما تعلمون جمع مسجد، والمراد بالمسجد هنا المصلى، المصلى. ومقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ومن هذا الباب أن يبين بأن المسلم يشرع له أن يتخذ في بيته مكانا يصلي فيه دائما، أن يتخذ في بيته مكانا مصلى يصلي فيه، فهذا من السنن، هذا من السنن. وهذا المكان يعني يصبح مسجدا في البيت ويصبح مصلى في البيت. ولكن هذا المسجد لا يعطى أحكام المساجد، هذا المسجد لا يعطى أحكام المساجد. يعني نقول للشخص ما دام عندك مسجد في الدار إذا كي تدخل ليه لازم تصلي تحت المسجد، لا. وإذا كنت فيه فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري، مثلا إذا كنت فيه ورن الهاتف وزقلت مثلا زميلك باش تتبايع معاه في أمر معين، لا يقال أنت في المسجد فلا تبيع ولا تشتري فيه، لا. نقول لأن هذا المكان هو مصلى وليس في مسجد، يعني حقيقة هو مصلى في البيت، ولكن هذا المكان يسمى مسجدا لأنه مكان للسجود والصلاة، لأن الإنسان اتخذه مكانا للسجود والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا. هل معنى هذا الحديث أن الأرض كلها مسجد؟ طبعا هذا المعنى غير مراد، فقوله وجعلت لي الأرض مسجدا أي يعني صالحة للسجود والصلاة والعبادة، فكل مكان من الأرض الأصل فيه أنه يصلح للصلاة فيه، للسجود فيه، للعبادة فيه، إلا ما استثناه الشرع كما سيأتي في بعض أبواب يعني هذا الكتاب. إذن فكما قلت يعني مقصود الإمام البخاري من هذا الباب أن يبين بأنه يعني يشرع للمسلم ويسن للمسلم أن يتخذ في بيته مكانا للصلاة فيه، مكانا للصلاة فيه، يعني يصلي هو وأهله وأولاده، يعني يصلون يعني في ذلك المكان. وهذه السنة مع الأسف يعني في هذه الأزمان يعني تعد من السنة المهجورة مع الأسف الشديد. احنا الآن في بيوتنا يعني كاين كلش، يعني كان المطبخ، كان الحمام، كان المجلس، الصالة، كان البيوت، كان كلش إلا هذا المصلى اللي ما كانش، إلا هذا المصلى اللي ما كانش، لا يوجد. مع أن يعني هذا الفعل كما قلنا يعد من السنة، يعد من السنة طبعا لمن كان يعني في بيته يعني سعى لذلك. يعني الإنسان إذا كان في بيته يعني سعى واستطاع أن يتخذ مكانا مصلى، يعني يجعل ذلك المكان خاص يعني بالصلاة، يصلي فيه كما قلت هو وأهله وأولاده، فهذا من السنن التي يعني كانت معروفة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معروفة عند السلف، ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين يعني هذه السنة، ولهذا قال باب المساجد في البيوت، يعني مشروعية أن تجعل مساجد ومصليات يعني داخل البيوت، داخل البيوت. قال وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. والبراء بن عازب من الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة المعروفين المشهورين. والبراء بن عازب كان له مصلى في بيته، كان له مصلى في بيته، ولهذا روى الإمام البخاري يعني هذا الأثر معلقا، فقال وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره. إذن في داره كان عنده مصلى، كان عنده مسجد يخصصه ماذا؟ للصلاة فيه. فذات مرة يعني جاءه يعني جماعة من الناس فصلى بهم جماعة في هذا المسجد، صلى بهم جماعة في هذا المسجد، ولهذا قال وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير، سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد الفقيه المحدث المصري المعروف المشهور، قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع. وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، ولكن الحديث السابق رواه البخاري رحمه الله مختصرا، يعني اختصر ماذا الحديث والقصة، والآن يعني سيورد الإمام البخاري هذه القصة مطولة، يعني يذكرها بكاملها، يذكرها بكاملها. قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا. إذن محمود ابن الربيع يعني أخبر وبين بأن عتبان ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة، من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر، من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر. وهذا يعني فيه يعني فائدة مهمة في السيرة النبوية، فيه يعني فائدة مهمة في السيرة النبوية، يعني قد لا توجد حتى في كتب السيرة المشهورة كسيرة ابن إسحاق رحمة الله عليه. فأهل السير يعني لما ذكروا الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر، الذين شهدوا غزوة بدر يعني بعضهم يعني لم يذكر هذا الصحابي، وهو من يا جماعة؟ عتبان بن مالك، عتبان بن مالك يعني لم يذكروه في من حضر غزوة بدر. إذن فعتبان بن مالك من البدريين الذين شاركوا في غزوة بدر، وهذه الفائدة كما قلت يعني فاتت حتى يعني أهل السير المعروفين المشهورين كابن إسحاق رحمة الله عليه. طيب إذن قال وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، يعني هو أنصاري شهد غزوة بدر، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني هذا الصحابي الأنصاري ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن بصره قد أصابه يعني شيء من الضعف، يعني بدأ بصره يعني يضعف كما يقال، يعني ينقص البصر تاعه. وهذا كان في البداية، ثم يعني بعد ذلك عمي هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان بصره يعني يضعف ثم عمي بصره رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. يعني هذا الصحابي هو عتبان بن مالك، يعني كان يصلي بقومه، يعني في قومه كان هناك مسجد، كان هناك مسجد يصلي فيه قومه صلوات الخمس، وكان عتبان بن مالك هو إمامه، هو من يصلي بهم. ولهذا قال له يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي. قال فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. يعني قال له يعني إذا سقطت الأمطار، وخاصة إذا كانت تلك الأمطار غزير، فإن تلك الأمطار تتسبب في أن يسيل ماذا؟ الواد، يعني يحمل الواد كما يقولوا عنه، وبالتالي لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قومي. قال فوددت، يعني تمنيت وأردت، فوددت ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. يعني قال له تمنيت أن تأتي إلى بيتي لتصلي لي في مكان ما حتى أتخذه ماذا؟ مصلى، يعني مكانا لصلاتي إذا صليت في بيتي. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا أي ذهب في الغداء، في وقت الغداء، والغداء هو أول النهار، أول النهار. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأبو بكر، إذن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة، وكان منهم أبو بكر الصديق، وجاء أيضا في بعض الروايات أن عمر أيضا كان معه، كان في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، حين ارتفع النهار يعني طلعت الشمس وبان يعني ضوء النهار. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، حتى دخل البيت. ثم قال، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، حبسناه. يعني يقول عتبان بن مالك هذا الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى بيته، يعني يقول بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمسكناه في البيت، حبسناه لأنه صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الطعام كان عبارة عن خزيرة، والخزيرة كما قال الشراح هو لحم يقطع قطعا صغيرة ثم يصب عليه ماء كثير ويطبخ، ثم يضاف إليه يعني شيء من الدقيق، يضاف إليه شيء من الدقيق. فهذه الطبخة عندهم تسمى ماذا؟ خزيرة. طيب، قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت، فثاب أي جاء طبعا قوم عتبان، قوم عتبان رضي الله عنه وارضاه لما سمعوا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى إلى قريتهم، يعني جاءوا ليروا النبي عليه الصلاة والسلام وليلتقوا به. قال فثب في البيت رجال من أهل الدار، رجال من أهل الدار، وقوم عتبان كانوا من بني سالم ابن عوف، من بني سالم ابن عوف. قال ذو عدد، يعني جاء يعني عدد معتبر من قوم عتبان لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاجتمعوا، يعني فاجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن أو ابن الدخش؟ يعني هذا شك من الراوي، يعني هل قال ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ وذكر الشراح بأن يعني هذا الرجل يقال له أيضا ابن الدخشم بالميم، يقال له ابن الدخشم بالميم، يعني فاختلف يعني في اسمه على يعني ما جاء في هذه الروايات. يعني بعضهم يقول في اسمه ابن الدخيش بالنون، وبعضهم يقول ابن الدخشن بالنون أيضا، وبعضهم يقول ابن الدخشم بالميم. إذن تكلم رجل يعني من قوم عتبان من بني سالم بن عوف كما قلت، فسأل عن رجل منهم، يعني قال وين راه فلان، علاش ما حضر، أين فلان، لماذا لم يحضر هذا المجلس الذي فيه خيرة الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال بعضهم، يعني تكلم شخص آخر، قال ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، يعني ما دام ما حضرش مثل هذا المجلس إذن هذا منافق والعياذ بالله، كيفاش مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحضر إلى قبيلتك إلى قريتك وتتخلف عنه؟ فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل ذلك. يعني تأملوا، يعني سبحان الله، يعني هذا الحديث يعني فيه عبر عظيمة في إحسان الظن بالمسلم، فيه عبر عظيمة في إحسان الظن بالمسلم. ولو كانت هناك، ولو وجدت هناك يعني قرائن يعني تدل على نفاق أو غير ذلك، يعني تأملوا هذا الرجل، هذا الرجل لم يحضر هذا المجلس الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سيأتي في الحديث أن هذا الرجل يعني كان يخالط بعض المنافقين، يعني هذا الرجل فعلا يعني كان يخالط يعني بعض المنافقين، ولذلك يعني بادر هؤلاء إلى الطعن فيه، بادر هؤلاء إلى الطعن فيه، يعني قالوا هذا يعني أكيد، يعني هذا هو الظاهر أنه سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيقدم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ومع ذلك لم يحضر. ثم يعني هذا الرجل عرف من حاله أنه يماشي يعني بعض المنافقين، فاتهموه بالنفاق، فاتهموه بالنفاق، ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه تمسكا بالأصل. يعني سبحان الله، الأصل أن هذا أخوك مسلم، أخوك مسلم يعني يشهد الشهادتين ويصلي معك في المسجد ويصلي معك ويزكي معك ويجاهد معك، كيف تطعن فيه وتتهمه ماذا بالنفاق؟ فكما قلت يعني هذا الحديث يعني فيه يعني عبرة يعني عظيمة في هذا الباب. عبرة عظيمة في هذا الباب، وهي أن الأصل أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم، يعني حتى لو وجدت يعني قرائن تدل على غير ذلك، إلا أن الأصل أن يبقى المسلم على هذا الأصل، يعني يحسن الظن بالمسلمين. والآن مع الأسف الشديد يعني سوء الظن يعني في الناس، يعني حدث عنه ولا حرج، حدث عنه ولا حرج، لأن يشوفك صافح شخص معين ألحقه به، ألحقه به مباشرة، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، يعامل المنافقين، بيع منهم ويشتري منهم ويزورهم، يعني كي ما ما ما ما نقولش المنافقين، بل أقول حتى اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود والمنافقين كما قلت، يبيع منهم ويشتري منهم، وإذا مرض الواحد فيهم يزوره، منافقين ويهود، ويدعونه إلى طعام فيجيب عليه الصلاة والسلام، يجيب عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله تبارك وتعالى. كيفاش ندعيو الناس هذا الناس الآن المنافقين واليهود، كيفاش ندعيو؟ يعني بالهجر والترك وغير ذلك؟ لا، لابد من مخالطته. أنت باش تدعو الناس لازم تخالطهم، لابد أن تخالطهم حتى تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، غير ذلك. الآن كما قلت غير يشوفك وقفت مع إنسان ولا صافحت إنسان، والإنسان هذا يعني كان فيه كلام ولا فيه بدعة، ألحقه به ويهجرونك إلى آخره. هذا المنهج يا جماعة والله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الرجل لم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. والآن إذا رحت لبعض الأماكن ولم تزر يعني بعض العلماء، يقول لك أنت فين؟ فيك دخل، أنت ما راكش سلمي، أنت ما راكش كذا، لماذا لم تذهب إلى فلان؟ لماذا لم تزر فلانا؟ فهذا الرجل كما قلت يعني لم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يماشي بعض المنافقين، ومع ذلك ستسمعون كيف دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا نعود للسياق القصة. فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال أي ذلك الشخص الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني هل قال كلمة التوحيد يريد بها وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، وجهه هنا بمعنى وجهته، يعني هذا الشخص وجهته للمنافقين، يعني يخالط المنافقين، يماشي المنافقين، ونصيحته للمنافقين، يعني دائرهم كما يقولوا يعني أصحابه، ينصحهم ويخالطهم ويعاشرهم. فقال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فتأملوا كما قلت، يعني ظل النبي عليه الصلاة والسلام يعني إلى الآخر كما يقال، وهو ينافح عن هذا الرجل المسلم ويدافع عنه ويحسن ماذا؟ الظن فيه. إذن هذا هو الأصل يا جماعة، هذا هو الأصل في أهل الإسلام، أن نحسن بهم ماذا؟ الظن، أن نحسن بهم الظن. ثم هذا الشخص قد يكون متأولا، هذا الشخص قد يكون متأولا، أنت ممكن راك تشوفه يماشي هذه المنافق، ممكن عنده مصلحة معه، عنده مصلحة دنيوية معه، عنده تجارة معه، قد تكون له أسباب، قد تكون له أسباب أنت لم تطلع عليه، وتظن بأنه يماشيه لأنه يميل إلى النفاق وأهل النفاق والعياذ بالله. لا، قد يكون هذا هو غير الواقع، قد يكون هذا الشخص يماشي هذا الشخص له مصلحة معه، قد يكون هناك سبب آخر أنت لم تطلع عليه. وبالتالي كما قلت يعني تأملوا كيف يعني ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن هذا الرجل، وهو طبعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الإمام البخاري في آخر يعني هذا الحديث، قال ابن شهاب وهو الزهري وهو راوي هذا الحديث عن محمود بن الربيع عن عتبان، قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، يعني الزهري سأل رجلا من قوم عتبان من بني سالم بن عوف، يعني حتى يتثبت من صحة هذه القصة وهذه الحادثة، قال وهو أحد بني سالم وهو من صاراتهم، من صاراتهم أي من خيارهم. قال سألت عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك، يعني يعني هذا الرجل وهو من قوم عتبان، يعني لما استثبت الزهري منه يعني ثبت له ما رواه محمود بن الربيع، فتكون يعني هذه متابعة، تكون هذه متابعة لمحمود بن الربيع في روايته لهذا الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذا الحديث كما قلت يعني استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مشروعية يعني جعل المصليات والمساجد في البيوت. وهذا الحديث ذكر له الحافظ ابن حجر رحمه الله عدة فوائد، ذكر له عدة فوائد لا بأس يعني من الوقوف عليها لأهميتها. يقول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمى، يعني صحة إمامة الأعمى، فهذا الرجل كان إماما لقومه، عتبان بن مالك كان إماما لقومه مع أنه ضعف بصره ثم عمي بعد ذلك، فقال فيه ماذا؟ إمامة الأعمى. قال وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، يعني إذا احتاج الإنسان ليبين يعني الحالة التي هو فيها، إذا احتاج الإنسان لذلك فهذا لا يعد من الشكوى لغير الله تبارك وتعالى، لأن هذا الرجل يعني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له السبب، يعني علاش أنا جيتك باش تصلي لي في البيت، قال قد أنكرت بصري. إذن فهذا الرجل شكى حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من باب الشكوى لغير الله وإنما من باب أن يذكر له السبب الذي جعله يحرص على أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، هذا لا يعد من الشكوى لغير الله جل وعلا، هذا هو المقصود من هذه الفائدة. قال وأنه كان في المساجد في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، إذا المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيها العديد من المساجد، كان فيها العديد من المساجد تصلى فيها صلوات الخمس، ولكن الجمعة كانت لا تصلى إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأما الصلوات الخمس فكانت تصلى في العديد من المساجد، منها مسجد قوم عتبان ابن مالك بني سالم بن عوف كما قلنا، كان لهم مسجد وكان عتبان يأمه في هذا المسجد، ولهذا قال وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم. قال والتخلف، يعني من فوائد هذا الحديث التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، وهذا مأخوذ من هذه القصة، فعتبان كان إماما لقومه ولكن كان في بعض الأحيان يتخلف لا يذهب إلى الجماعة بسبب ماذا؟ المطر وسيلان الواد. قال واتخاذ موضع معين للصلاة في البيت كما قلنا. وأما النهي عن إطان موضع معين في المسجد ففيه حديث رواه أبو داود ومحمول على ما إذا استلزم رياء ونهوه. ونقول يعني النهي عن توطين المكان إنما هو في المسجد، في المسجد المعروف، يعني الإنسان في المسجد المعروف لا يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه في الشرع. يعني كان بعض الناس يعني كما يقولوا بلاصتو معروفة في الجامع، ولو كان يلقى واحد تما يعني ممكن يغضب يزعل يغضب، كيفاش فلان وقعد في مكاني في بلاصتي كما يقول، لا هذا خطأ. يعني كونك أولا لا تصلي إلا في مكان واحد هذا منهي عنه في الشرع. ولهذا الإنسان يعني من السنة أن ينوع، أن ينوع، ما يبقاش الإنسان حاكم دائما حيط معين ولا عرصة معينة لا يصلي إلا فيه، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. من السنة أن ينوع الإنسان، خاصة إذا علمنا بأن أماكن العبادة تشهد لصاحبها يوم القيامة، يعني المكان اللي تتعبد لله تبارك وتعالى فيه هذا المكان يوم القيامة راح يشهد لك، فأنت في عوض يشهد لك مكان واحد أكثر من الأمكن التي تشهد لك يوم القيامة، تشهد لك هذه العرصة وتشهد لك هذه وتشهد لك هذه وهكذا، مع الحرص طبعا على يعني الصفوف الأولى الأولى ونحو ذلك. ولكن كون الإنسان يعني يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه هذا منهي عنه في الشرع. ثم كما هو معلوم يعني الإشكال الثاني كما قلت، يعني بعض الناس لو كان تصلي له في المكان التاعه يغضب عليك، وهذا ها هذه مخالفة أخرى للشرع، كأنه يعني امتلك هذا المكان. المسجد يا جماعة ما هو ملك لحتى واحد، ما هو ملك لحتى واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المشاعر، مشاعر الحج، قال عليه الصلاة والسلام منا مناخ من سبق. هذا هو يعني حال المشاعر وأماكن العباد، يعني ما هي ملك لحتى واحد، اللي يسبق المكان هو أحق به، المكان هذا إذا سبقت كان أنا أحق به حتى أتركه، حتى أتركه ما دام أنا مسبختك أنا أحق به. إذا ماشي أنت موالف تصلي في مكان تلقى واحد سبقك تنوضه ولا تزعف، هذا لا يجوز، هذا خلاف الشرع. فهذا المكان ليس ها مكانك، لم تمتلكه. ولهذا من الخطأ أيضا ما يفعله بعض الناس فيما يتعلق بحجز الأماكن، يعني كان الناس مثلا ها نهار الجمعة لازم يصلي في الصف الأول، واش يدير؟ يتخلف هو عن صلاة الجمعة ما يجيش بكري، فماذا يفعل؟ إذا صلى مثلا صلاة الصبح يوم الجمعة يدير مثلا زربية في مكان معين ولا يدير كرسي في مكان معين، قال هذا المكان تاعي واحد ما يقعد هنا، هذا خطأ يا جماعة، هذا خطأ لا يجوز، لا يجوز. هذا المكان ليس ملكا لك، هذا ملك لكل كل مسلمين لهم حق في هذا المكان، فلا يجوز للإنسان أن يحجز يعني مكانا في المسجد ويخرج من المسجد لقضاء حوائجه ومصالحه، هذا يفعله يعني بعض الناس، وهذا أيضا من الأخطاء الشرعية يعني الشائعة بين بعض الناس. إذن فالحاصل أن النهي عن توطين المكان كما يوطنه البعير هذا الحكم خاص بالمسجد لا تعلق له بمصليات البيوت، لا تعلق له بمصليات البيوت. الإنسان في بيته له أن يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه، لا يصلي إلا فيه. أما المسجد فلا، المسجد كله مكان للصلاة وكله مكان للعبادة ليس كالبيت، وبالتالي فليس لك أن توطن مكانا لا تصلي إلا فيه في المسجد. إذن هذه السنة كما قلنا يعني لا تتعارض مع النهي الوارد في بعض الأحاديث. قال وفيه، نعود إلى فوائد الحافظ بن حجر، قال وفيه تسوية الصفوف لقول الراوي فصففنا وراء، إذن الصحابة يعني سووا صفوفهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه تسوية الصفوف. قال وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوصا بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل. يعني يشير الحافظ بهذه الفائدة إلى أن الأصل أن صاحب البيت هو من يؤم الناس عفوا في بيته. يعني إذا جئت مثلا ضيف عندي وحان وقت الصلاة وصلينا جماعة، فالأصل أن صاحب البيت هو الإمام، الأصل أن صاحب البيت هو الإمام. وتستثنى من أو يستثنى من هذا الحكم حالتان نبه الحافظ عليهم في هذه الفائدة. الحالة الأولى أن يأتي إلى بيتك الإمام الأعظم، الإمام الأعظم اللي هو الحاكم السلطان الرئيس. يعني لو كان يحضر إمام أعظم إلى بيتك فهو أحق بالإمام، فهو أحق بالإمام. والصورة الثانية المستثنات هي أن تأذن لشخص آخر أن يؤم الناس في بيتك، فهذا أيضا لا حرج فيه. قال أنا الدار دار، ينفرض أنا لنصلي بكم، سمعليش أنا أقدم فلانا، قال يا فلان تقدم وصلي بنا أنت، هذا أيضا لا حرج فيه. طيب، قال وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، لأن عثمان بن مالك حرص على هذا المعنى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي لي في مكان لأصلي أنا فيه، من أجل أن يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا التبرك كما نبهنا مرارا لا يتوسع فيه مع كل الصالحين، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبركوا بغيره، فهذا التبرك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، وهذا طبعا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الواجبات يعني الدينية الشرعية في الجملة. طبعا في الجملة أن المسلم إذا دعاه أخوه المسلم فيجيب دعوته. قالوا فيه إجابة الفاضل دعوة المفضول. قال والتبرك بالمشيئة والوفاء بالوعد، ويشير إلى ما جاء في الحديث لما طلب عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سأفعل إن شاء الله، إن شاء الله. إذن فإن الإنسان إذا عزم أن يفعل شيئا في المستقبل فيعلق ذلك بمشيئة الله، يعلق ذلك بمشيئة الله، يقول سآتي إن شاء الله، سأفعل ذلك إن شاء الله، كما جاء في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولهذا جاء في قصة شكون سليمان يا جماعة، كان له 100 امرأة، كان له 100 امرأة، فقال لأطوفن الليلة بهن، لأطوفن الليلة بهن، يعني قال في هذه الليلة راح نجامعهم كامل. قال وستلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. يعني قال اليوم راح نطوف على كل نسائي، طبعا في شرعهم ممكن كان يجوز لهم هذا ولا كان هذا خاص بالنبي سليمان، الله أعلم، كان عنده 100 امرأة. فقال لأطوفن الليلة بهن وستلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله. وما قالش ماذا يا جماعة، ما قالش إن شاء الله، ما قالش إن شاء الله. فلم تلد نساؤه، يعني وحدة مزيد كما أراده، ولم تلد إلا واحدة منهن، لم تلد إلا واحدة منهم، لم يا لم تحمل إلا واحدة منهن. وهذه اللي حملت نهار جابت غلام جابت نقص جاءت بنصف غلام جاءت بنصف غلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه القصة يقول ولو قال إن شاء الله, يعني لو أن نبي الله سليمان قال إن شاء الله قال لولدت كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيله. تأملوا إلى أهمية يعني هذه الكلمة, كلمة إن شاء الله. يعني الإنسان إذا يعني تكلم بكلام يتعلق بالمستقبل يعلق ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب, ولهذا يقول الحافظ والتبرك بالمشيئة. ثم قال والوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد, فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نقول احنا عطى كلمة وفى بوعده. لما قال سأفعل إن شاء الله ماذا فعل؟ وفى بوعده. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت عتبان. نكمل هذه الفوائد إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. إذا نواصل قراءة الفوائد التي أوردها الحافظ ابن حجر في فتح الباري والمستفادة من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ واستصحاب, يعني فيه يعني في هذا الحديث استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك. يعني معنى هذه الفائدة أن الشخص إذا دعي إلى بيت ما لوليمة أو غير ذلك فإنه يجوز له أن يستصحب معه يعني شخصا أو شخصين أو حسب يعني ذلك, إذا علم بأن صاحب البيت أو صاحب الوليمة يعني يرضى بذلك, يعني يغلب على ظنه أو يعلم بأن صاحب البيت لو استؤذن في ذلك لا أذن, هذا لا بأس به, هذا لا بأس به. ولكن الإنسان ما يتوسعش بهذا الباب يا جماعة, خاصة في الولائم. يعني بعض أصحاب الولائم يعني يدير حسابه على 100 شخص ويجيوه 300 واحد, طبعا هذا لا ينبغي, هذا لا ينبغي. ولهذا كما قلت الإنسان يعني لا يتوسع يعني في هذا الباب, وخاصة يعني في بعض الحالات, يعني في حالات إذا علمت وتيقنت بأنك لن تحرج يعني صاحب البيت أو صاحب الوليمة, وعلمت أو غلب على ظنك بأنك لو استأذنته في استصحاب يعني أصحاب لك أو أشخاص معك فإنه يأذن لك فلا بأس, وإلا فالأولى طبعا ترك ذلك والله أعلم. قال والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى دار عتبان ما قالش أنا ندخل بلا إذن لأنه هو اللي قال للروح, لا, النبي صلى الله عليه وسلم استأذن. والاستئذان يعني سنة, يعني في الدخول على الناس على بيوت الناس, الإنسان ما يدخل حتى دار حتى يستأذن, حتى يستأذن من صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مع أنه كان مدعو وصاحب البيت كان ينتظره ومع ذلك لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا باستئذان. طيب, قال والاستئذان قال وأما اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد كما ذكرنا في الشرح. احنا لما نقول هذا مسجد في البيت ماشي معناها يصبح يعني هذا المكان له احكام المساجد فيصبح مثلا وقفا لا يجوز ان يباع, لا, فهذا يعتبر مصلى فقط كما شرحنا. قال وفيه اجتماع اهل المحله, محله يعني القريه, على الامام او العالم اذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبرك به. كلمة هنا ويتبرك به, احنا عندنا نظر في هذه الفائدة لأن التبرك كما قلنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, فالعالم والصالح يستفاد منه من علمه من صلاحه ولكن لا يتبرك به. ثم قال والتنبيه على من يضل به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة. وهذا مأخوذ من قصة يعني ذلك الرجل ابن الدخشم الذي اتهمه يعني بعض الناس بالنفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الذي اتهمه، لأن الذي اتهم يعني لم يكن مقصوده ماذا يعني مجرد التشفي كما يفعل كثير من الناس الآن، لا، بل كان مقصوده النصح، بيان حال هذا الإنسان، بيان حال هذا الرجل. إذن فكان مقصود المتكلم النصح، ولهذا يقول الحافظ: والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة. قال: وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. قال: وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. وهذه أيضا يا جماعة يعني سنة يعني نفتقدها الآن يعني في المساجد وبين الناس. يعني من المفروض إذا اعتدنا على رؤية إنسان في المسجد إذا غاب نسأل عنه، إذا غاب نسأل عنه. ما نوليوش يا جماعة كيما الجور، الجار ما يعرف جاره، لا، نحن أهل إسلام، نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا اعتدنا أن نرى شخصا في المسجد ثم رأيناه غاب، صلاة واحدة، زوج صلوات، نهار، يومين، ثم بعد ذلك نسأل عنه. ولهذا ابن الدخشم لما كان من قوم هؤلاء وغاب عن ذلك المجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض القوم سأل عنه، قال: وين راه فلان؟ على ما حضر. إذن فهذه يعني سنة يعني ينبغي أن تكون فينا معاشر يعني أهل الإسلام، يعني يتفقد بعضنا بعضا، يسأل بعضنا عن بعض. يعني الكثير من الناس يعني ضعف إيمانهم وضاعوا لأنه لا أحد سأل عنهم ولا تفقده، لا أحد، لأن هذا السؤال، هذا التفقد مهم جدا يا جماعة، لأن بعض الناس قد يضعف إيمانه، يضعف التزامه، يعني يلبس عليه الشيطان، يعني يكون يحضر مثلا صلاة الجماعة يجي يلبس عليه الشيطان، يقول له: صلي في الدار، صلي في دارك يا أخي، صلاة وحدة. فيلبس عليه الشيطان ويضعف شيئا فشيئا. ولكن لو أن أهل المسجد يعني سألوا عنه وتفقدوه، يروحوا له جماعة، قال: يا فلان، علاش ما راكش تحضر؟ فيشجعونه على الحضور، يعني لكان في هذا الخير العظيم. إذا كما قلت يعني هذه يعني سنة يعني عظيمة، يعني ينبغي أن تبقى فينا يعني معاشر يعني أهل الإسلام. ولهذا يعني حرص الحافظ على ذكر هذه الفائدة. قال: وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. قال: وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، لأن النطق من غير اعتقاد هذا نفاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر يعني النطق بالشهادة قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو المقصود بهذه الفائدة. قال: وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، من مات على التوحيد كما جاء في نهاية الحديث. قال: وصلاته، يعني في هذا الحديث من الفوائد صلاة النوافل جماعة. قال: وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب. وأن المقصود بذلك أن الإمام كيسلم وجه السلام عليكم ورحمة الله، وإحنا مورا كيفاش نسلموا يا جماعة؟ كيف نقول السلام عليكم؟ نقولش عليكم السلام، واضح؟ هذا هو المقصود بالفائدة. طيب، قال: وأن الإمام إذا زار قوما أمهم. قال: وش شهود عتبان بدرا، هذه فائدة أيضا كما قلت، وشهود عتبان بدرا هذه فائدة يعني فاتت ابن إسحاق رحمة الله عليه صاحب المغازي والسير. قال وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة، وأكل الخزيرة يعني كانت عندهم أكلة معروفة بهذا الاسم. قال وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى. قال وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق أو ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. بمعنى هذه الفائدة يعني مقصود الحافظ منها أن الإنسان في بعض الحالات قد تقوم عنده قرائن على نفاق شخص ما، يعني يشوف مثلا شخص يعني توجد أدلة وقرائن يظهر من خلالها أن هذا الشخص منافق والعياذ بالله، شخص مثلا يتخلف عن صلاة الجماعة، شخص يعني يماشي المنافقين إلى آخره، فيظهر لي من خلال هذه القرائن بأن هذا الشخص منافق فأحكم عليه بذلك، فأنا أقول هذا الشخص منافق، هذا الشخص منافق. في هذه الحالة لو أن هذا الشخص الذي أطلق هذه الكلمة على ذلك الشخص أخطأ فهذا لا يعني أننا نكفر هذا المخطئ، هذا المخطئ عفوا لا نكفره ونقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رمى غيره بكفر حالت عليه يعني رجعت إليه إن لم يكن صاحبه كذلك، نقول لا، لأن هذا الشخص أطلق هذا الحكم عن تأويل وعن اجتهاد، واضح يا جماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لذلك الشخص الذي يعني حكم على ابن الدخشن بالنفاق، لم يقل له أنت المنافق، هذا مسلم يقول لا إله إلا الله وأنت رميته بالنفاق إذن فأنت المنافق، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الشخص بأنه لم يطلق يعني هذه الألفاظ هكذا وإنما أطلقها يعني بسبب يعني وجود قرائن معينة، بسبب قيام أدلة عند هذا الشخص جعلته يطلقها مثل هذا الحكم. هذا هو مقصود الحافظ يعني من هذه الفائدة، وإن كان طبعا المسلم يعني لا ينبغي له أن يتسرع يعني في إصدار يعني مثل هذه الأحكام في الناس، المسلمين لا يتسرع خاصة إذا كان من عامة الناس، لا يتسرع في إصدار الأحكام في الناس، هذا مبتدع وهذا منافق وهذا فاسق وهذا فاجر إلى آخره، يعني إطلاق هذه الأحكام يعني أمر خطير جدا يا جماعة، إطلاق هذه الأحكام أمر خطير، ولهذا إطلاق مثل هذه الأحكام لا يكون إلا يعني لأهل العلم لأهل اختصاص ونحوها. فيعني لابد يعني من التنبه يعني لمثل ذلك. الحافظ ابن حجر يعني ختم هذه الفوائد بهذه الفائدة الأخيرة التي ذكرناها، يعني لما قالوا أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. وهذه الفوائد كما سمعتم يعني فوائد مهمة جدا يعني استنبطها الحافظ رحمة الله عليه من هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.